فيما نقله عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: اما بعد ايها الناس فانكم تقرؤون هذه الايه: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يعني وهذه الايه ظاهرها ان الانسان اذا اهتدى بنفسه فانه لا يضره ضلال الناس، لانه استقام بنفسه، فاذا استقام بنفسه فشان غيره على الله عز وجل. فقد يفسرها بعض الناس ويفهم منها معنى فاسدا، يظن ان هذا هو المراد في الايه الكريمه، وليس كذلك. فان الله اشترط لكون من ضل لا يضرنا ان نهتدي، فقال: لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ومن الاهتداء ان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، فاذا كان هذا من الاهتداء فلا بد ان نسلم من الضرر بالامر، وذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال رضي الله عنه: واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا راوا المنكر فلن يغيروه او فلن ياخذوا على يد الظالم اوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده. يعني انهم يضرهم من ضل اذا كانوا يرون الضال ولا يامرونه بالمعروف ولا ينهونه عن المنكر، فانه يوشك ان يعمهم الله بعقاب. الفاعل والغافل، الفاعل للمنكر والغافل الذي لم ينه عن المنكر. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله، وأن الناس قد يظنون المعنى خلاف ما أراد الله به في كتابه فيضلوا بتفسير القرآن. ولهذا جاء في الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه، يعني فسره بما يرى لا بمقتضى اللغة العربية والشريعة الإسلامية. يعني إذا فسر الإنسان القرآن بهواه ورأيه فليتبوى مقعده من النار. أما من فسره بمقتضى اللغة العربية وهو ممن يعرف اللغة العربية فهذا لا إثم عليه، لأن القرآن باللسان العربي فيفسر بما يدل عليه. وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه. فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهما لمراد الله عز وجل في كتابه، وكذلك لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى لا يفسرهما بغير ما أريد بهما. والله موفق.